على طاري حكاوينا وكل حروف نكتبها، على طاري مسا يسبق أمانينا، أنا بعيد لك لحظة أمد إيدي وتمسكها بحلم صعب نسيانه، وأقرب خطوة بقربك وكل خطواتي تسبقها، على طاري دقايقنا وكل ساعة ضحكناها نغنيها بأمل بكرة يا محلاها الساعة، على طاري صباح أول صباح اليوم يا نايم أغني لك صباح يمين تردان بشغف هايم، ورد أسأل حبيبي مين ورد صوتك أنا دايم، على طاري مشاكلنا وزعل ما ينتهيك اليوم بربك عامني ربي أنا عيوبك وغلطاتك، على طاري إني حبيتك حبيبي بكل حالاتك أنا أحبك.